الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا جزاكم خير رضي الله عنك الله يحفظك جزاكم خير لا تفضل عبود ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد وقفنا عند قول المصنف الإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله والكلام عن مسيح الضلالة المسيح الدجال. قال المصنف عليه رحمة الله ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه. هكذا قال المصنف قال ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه. نقول أولا فيما يتعلق بهذه المسألة أحد المسائل التي قلما تجد مصنفا صنف في باب الاعتقاد إلا وذكرها. لما؟ لأن هذه المسألة ككثير من المسائل العقدية خالف فيها المخالفون كالجهمية والمعتزلة كما سيأتي بيانه. فالسنة المتواترة أثبتت خروج الدجال، فثبت في السنة المتواترة خروج الدجال. طيب أحاديثه متواترة وليست أحد، لئلا يدعي مدع على زعمهم الباطل أن الاعتقاد لا يثبت إلا بالأحاد. هذه مقدمة باطلة. ولو تنزلنا معكم أن الاعتقاد لا يثبت إلا بالنقل الأحاد فهذه المسألة بالنقل المتواتر، فلما أنكرتموها كما سيأتي. فنقول خروج الدجال ثبت بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، هل دل القرآن على هذه المسألة؟ أي مسألة؟ هنا سؤال، هل دل القرآن على خروج الدجال أم فقط دل على ذلك السنة المتواترة والإجماع؟ هنا سؤال يحتاج إلى جواب. تفضل. نعم، إذا القرآن لم يدل على أنت ترى أن القرآن لم يدل المسألة. ها، هل أحد عنده ذات علم في مسألة؟ هل دل القرآن على خروج الدجال؟ نقول لم يدل على ذلك بالتصريح والعبارة، إنما دل بالإشارة. لم يدل على خروج الدجال بالتصريح والعبارة، إنما بالتلميح والإشارة. أنا وضحت الباب، فمن يدخل؟ من يدخل؟ يعني أنا فتحت الباب، من يدخل؟ لا لا لا لا لا. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، سورة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفس ها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة من قبل. هذه سورة الإيه؟ هذه سورة في القرآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها. بمعنى إيه؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لفظه هو ثلاث إذا خرجنا، ثم قرأ الآية. أي آية؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هو إيه أول الآية؟ هل ينظرون إلا يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم آيات ربك أو بعض آيات ربك. ربنا بيقول في هذه الآية هل هؤلاء الذين يسوفون التوبة هل ينتظرون إلا أن تأتي آية أو بعض آيات؟ ما المراد بهذه الآيات التي وضحها الحديث؟ ثاني نريد أول الآية، ها هل ينظرون إلا أو يأتي، هل ينظرون يأتيهم ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك. هذه الآيات في هذه الآية مجملة. طيب وضحتها السنة بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرج، ثم قرأ الآية لا ينفع نفسا إيمانه. بمعنى هذه الآيات إذا ظهرت لا تنفع التوبة، ولو آمن من في الأرض جميعا لا تنفعهم توبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم الدجال والدابة وطوع الشمس في مغربها. إذن نعود إلى السؤال، ما هو السؤال؟ هل دل القرآن على خروج الدجال؟ نقول دل عليه بالإشارة لا بالعبارة، بالتلميح لا بالتصريح. معايا كده؟ وهنا إشكال على هذا الحديث. أي حديث؟ ثلاث إذا خرجنا. لا لا اصبر. الإشكال الذي في الحديث أنه في ظاهره يعارض حديثا آخر في قوله صلى الله عليه وسلم طوبى، حديث صحيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر إلى المطر ويؤذن الأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت، لو وضعت بذرة على الصخرة من كثرة البركة إيه؟ ستنبت. ولا تشاح، يعني لا مشاحة بيننا، ولا تحاسد ولا تباغض حتى يمر الرجل على الأسد ولا يضره. طب إيه الإشكال بين الحديث الأول الذي قلنا أن فيه إشارة إلى أن القرآن دل على الدجال وبين هذا الحديث؟ بينهما تعارض. كيف ذلك؟ لأن الحديث يقول أن هناك ثلاث آيات إذا خرجت لا تنفع التوبة، ومنهم الدجال. طب من الذي تقتل الدجال؟ عيسى. ثم يقول في الحديث طوبى لعيش بعد المسيح، سيطوب يعني يكون الحياة راغدة وفي ثمار وفي واضح الإشكال أولا؟ دعك من الجواب، واضح الإشكال؟ يبقى الإشكال يقول هناك واحدة من ثلاثة إذا ظهرت لا تنفع التوبة وإذانا بقيام الساعة. ثم يأتي الحديث طبعا إذا ظهر الدجال والدجال سوف يقتله المسيح، والمسيح ورد فيه طوبى لعيش بعد المسيح. يجاب عن ذلك أولا المعلومة الأولى اللي احنا نريد أن نذكرها، وهي ما الذي خرجت به في أول المجلس؟ أن القرآن دل على خروج الدجال بالإشارة والعبارة، بالإشارة وليس بالعبارة. طيب على هامش الكلام سيأتي آت ويقول أن هذا الحديث اللي هو إذا خرج واحدة اللي هو الدابة الجساسة والدجال وطوع الشمس، فهذا ظاهره أنه لن تقبل توبة ولا ينفع شيئا. ويأتي حديث آخر طوبى لعيش بعد المسيح. قال العلماء في الرد عن ذلك من وجوه أربعة ليجمعوا بين الحديثين. الوجه الأول قالوا ما ذكره القرطبي في المفهم شرح حديث مسلم شرح صحيح مسلم. قال أن ذكر الدجال في الحديث وهم من الراوي. ذكر الحديث في الدجال، ذكر الدجال في الحديث، أي حديث؟ ثلاث إذا خرجنا. قال يعني القرطبي أن هذا فيه وهم. قال أن يلزم من ذلك، يعني لو كان ذكر الحديث فيه الدجال يلزم من ذلك أن يرفع التكليف بالإيمان والتوبة. قال والحديث الأخرى تدل على أن هناك حياة بعد الدجال. التوجيه نعم، وتقوم الساعة على شر الخلق، فكيف يقال طوبى لعيش بعد المسيح. التوجيه الثاني هو قريب من الأول، أن في الحديث تصحيف. تصحيف، ما التصحيف؟ تصحيف يعني أن الراوي يخطئ في الكلمة. قالوا فبدلا أن يقول الدخان قال الدجال، لأن الحروف إيه؟ متشابهة. طيب التوجيه الثاني قالوا أن ذكر الدجال في الحديث تصحيف، والصواب الدخان. قالوا هذا مروين عند أحمد، ثلاث لا ينفع نفسا إيمانها إذا خرجت، قال طلوع الشمس مغربها والدخان ودابة الأرض. حتى الشيخ الألباني بيرى أن هذا من كلمة الدجال في الحديث تصحيف، قال وصحيح أنها إيه؟ الدخان. التوجيه الثالث قالوا أن المراد بهذا الحديث لو قال ثلاث لا ينفع نفسا إيمانها، قالوا المراد بذلك أن أحدا لا يجد عند خروج هذه الآيات من عمل ينفعه، بمعنى أن المرء إذا كان معتادا للطاعة فسيبقى على الطاعة، ومن كان معتادا على المعصية فسيبقى على معصيتي. من عاش على شيء مات عليه. قالوا أنه عاش عمرا طويلا فهل سيتوب بعد ذلك؟ قالوا أنه من عاش على شيء يختم له به، فيكون المعنى أنه من عاش على عمل صالح فسيستمر على هذا العمل ولو بعد خروج هذه الآيات، والعكس بالعكس. التوجيه الرابع وهو أقواها، هذا أولى من أن نقول بالتصحيف أو بالوهم أو نوهم الرواة. التوجيه الرابع أن عدم الانتفاع بالعمل إنما يكون عند اجتماع الثلاثة، يعني يظهر الدجال ومعه الدابة، ويلي ذلك أن تطلع الشمس من مغربها، سيما أن علامة الساعة أشبه بالإيه؟ بالعقد. إذا انقطع ها سالت العقد واحدة تلو الأخرى. نأتي إلى كلام عن الدجال. كانت هذه بس مقدمة لنوضح السؤال، وهو هل إشكال بين الحديث هل لا مش الإشكال، أصل المسألة هل دل القرآن على خروج الدجال. طيب نأتي إلى الكلام عن المسيح الدجال. الدجال مأخوذ من الدجل وهو الكذب، والدجال علم، أي يعلم، علم على شخص، يعني إذا ذكر الدجال لما حتى وإن لم نقل المسيح، كلمة الدجال لما تطلق لا يفهم منها مثلا الدجال في منطقة كذا ولا لا، هو الدجال علم على شخص سيظهر في آخر الزمان. لما أقول علم على كذا؟ لألا يظن مثلا الدجال قد يفهم منها الدجال الفلاني، لا، هو إيه؟ إذا قيل الدجال فأول ما يصل إلى الذهن إيه؟ علم على شخص يظهر في آخر الزمان يدعي الربوبية، يقول أنا ربكم الأعلى، يجري الله على يديه العجائب والخوارق بما تعظم به الفتنة، يخرج من خراسان جهة المشرق وتحديدا من مدينة أصفهان في إيران، ويعرف بين أقرانه بالمسيح، ولكنه الدجال. والدجل هو التغطية، لأنه يغطي الحق بباطله الذي يخرج به، ويجري الله على يديه خارق العادات من إحياء الموتى وإخراج كنوز الأرض وإنزال المطر من السماء فتكون فتنة عمياء، صدق فيها قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. تخيل كده مثلا كم من فتن مرت على البشر من أن وقت خلق آدم إلى قيام الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، يعني أعظم. وفي الحديث في رواية أخرى: ما تركت فتنة أعظم من الدجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: شر غائب انتظر. من روى هذا الحديث؟ أنا لا أعلم، جزاكم خيرا. روى أبو داود بإسناده عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابعد. فوالله، سلم يقسم ولا يحتاج إلى قسم، يقول: فوالله إن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن. الهادي تعود على مين؟ مش على الدجال، مش هو اللي يحلم بظنه مؤمن، لا، الشخص نفسه يحسب أنه مؤمن. فوالله إن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه. الفاء دي بتاعت الإيه؟ الفاء السرعة، يعني حتى يعني إيه؟ يعني لا يعني لن يعني لما أقولك كده مش هاخد فيه غلوة من السرعة. فوالله إن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. هذا حديث صحيح عند أبي داود وعند البخاري، كل هذه روايات وأحاديث في تفصيل المسألة. وعند البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة، أي أرى نفسي، وأراني يعني هذه رؤية منامية. أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم. آدم ما معنى آدم؟ شديد الثمار، السمرة. رجل آدم كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، قد رجلها هي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح ابن مريم. وإذا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها طافية. فسألت: من هذا؟ فقيل: المسيح الدجال. إذن في هذه الرؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسيح الحق ومسيح الضلالة، لذا يقال إن المسيح قاتل المسيح. من الأول؟ عيسى. من الثاني؟ إن المسيح قاتل المسيح. وهنا إشكال، نحن نعلم أن المسيح لن يدخل إلى مكة ولا المدينة، كيف يراه النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة؟ تفضل. لا لا لا لا، هو صلاة لن يدخلها لا قبل ولا بعد. ها، رؤية، والرؤية الأنبياء وحي، كيف يقال هذه رؤية؟ من رؤية الأنبياء وحي. نقول: لا يلزم من أن رآه في الرؤية أن يكون دخلها حقيقة. طيب، لا يلزم من أن يكون رآها في المنام أن يكون دخلها حقيقة، لأن المحكم لو كان هذا من المتشابه، ما المحكم؟ أنه كلما أتى بابا، أي الدجال حينما بعد إذا بعث في آخر الزمان، كلما أتى بابا لمكة أو المدينة وجدها مش مقفولة، عليها ملائكة تحرسها مع سيوف قوية تمنعه، كما سيأتي. نعم نعم، أيضا مكة والمدينة. أيضا من هذه الأحاديث أحاديث كثيرة، البخاري ذكر منها 10. من ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه أي أحذركم منه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، أنذره أي أنذر منه قومه، قال ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، يعني في اللفظ العام أنه ما من نبي إلا حذر قومه، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم بميزة، قال ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقول نبي قومي إنه أعور وإن الله ليس بأعور. هنا أيضا تنبيه، معلش يقول الحديث عليه تعقيب هنا في هذا اللفظ عند البخاري إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور، ورد في الصحيحين أنه أعور اليمنى، وورد عند مسلم أنه أعور اليسرى. يبقى ما الذي اتفق عليه الشيخان؟ لا لا اليمنى، اليمنى الشيخان اتفقوا على لفظ الأعور اليمنى، ما الذي انفرد به مسلم؟ اليسرى. يبقى مسلم لم ينفرد بأنه أعور، ها لما الذي انفرد به ايه؟ أعور اليسرى. أقول تاني، يبقى لفظة أعور اليمنى رواها مسلم والبخاري أو البخاري ومسلم اتفق عليه، وضح كده؟ ولكن مسلم انفرد برواية وهي في ظاهرها تعارض الأخرى، وهي أنه أعور اليسرى، فما الجمع بينهما؟ من العلماء كالنووي بن حجر من رجح رواية أنه أعور اليمنى. طب إيه وجه الترجيح؟ أحسنت، لأن من قواعد الترجيح أن اللفظة إذا كانت في الصحيحين فيها مقدمة على ما كانت في أحد الصحيحين، لأن أعور اليمنى دي في الصحيحين، لكن لفظة أعور اليسرى عند مسلم فقط. لكن نقول الجمع مقدم على الترجيح، ودي قاعدة مهمة جدا، بدل أن ترجح رواية عن أخرى، لأنك إذا رجحت أهملت الرواية الإيه؟ الأخرى التي في مسلم وهي رواية في الصحيح. لذا نقول الجمع بينهما مقدم على الترجيح. كيف ذلك؟ نقول لفظة أعور في اللغة، الأعور ليس فقط الذي عينه تالفة، بل الأعور الذي عينه معيبة، سواء معيبة في الشكل أو معيبة في عدم الرؤية. أو الثاني، كلمة أعور في اللغة العور من العيب، ففي اللغة يقال لفظة الأعور لمن له عين لا يرى بها، أو له عين يرى بها ولكنها إيه؟ معيبة، كيف معيبة كما سيأتي. فيجمع بين اللفظين أن يقال أن الدجال أعور اليمنى، أي لا يرى باليمنى، لا يرى باليمنى، ولفظة أعور اليسرى، اليسرى يرى بها ولكن فيها نتوء، قالوا فيها نطوء، فهذا نطوء بارز كما في رواية عليها ظفرة غليظة بفتح الظاء والفاء، وهي لحمة تنبت عند المآقي، دي العين الايه؟ اليمنى، العين الايه؟ اليسرى. احسنت، يبقى اليمنى اتفق الشيخان انها ايه؟ ها لا يرى بها، ده معنى اعور اليمنى، لان كلمة الاعور تطلق على ايه؟ على العين التي لا يرى بها او معيبة وان كان يرى بها. فقالوا نقول هنا الجمع مقدم على الترجيح، فالجمع مقدم على الترجيح، وعلى هذا فهو اعور العينين، بمعنى اليمنى بها عور لا يرى بها، طيب، واليسرى بها عور أي بها نتوء، ها كما في ورث الحديث عليها ظفرة غليظة. وصلت ولا فكلا عيني الدجال معيبة، كلا العينين بهما عيب، إحداهما ذهب نورها اللي هي اليمنى، والأخرى بها نتوء اللي هو الجلد التي على العين. لا فيش كلام ده. نأتي إلى تكملة أحاديث الدجال. ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر عيسى بن مريم قال رأيت رجلا وراءه، هو حديث ليه لما رأى في الرؤية عند الكعبة، رأيت رجلا وراءه، وراء من؟ عيسى عليه السلام، رجلا جعدا، جعد الشعر الذي لا ينسال يعني، أعور اليمنى، أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت بابن قطن. فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال ابن قطن. قال الزهري رجل من بني خزاعة هلك في الجاهلية، يعني كما كان جبريل شبيه بمن؟ جبريل شبيه بمن؟ دحية، دحية يعني أقرب، كان أقرب شبه لي جبريل إذا كان في صورة بشر أشبه بدحية. طيب، وكذلك أيضا هنا أن سلم يقول عن مسيح الدجال أنه أشبه بابن قطن. قال الزهري الراوي هذا كان رجل في الجاهلية من بني خزاعة هلك في الجاهلية. نعود إلى أحاديث الدجال. وعند مسلم عن النواس بن سمعان قال، أي النواس رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال غير الدجال أخوفني عليكم. يعني إيه غير الدجال أخوفني عليكم؟ يعني أخاف عليكم من الفتن، ولكن أكثر ما يخوفني عليكم الدجال. قال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. طيب، يعني لو خرج أنا فيكم فأنا كما في الحديث أنا أمنة لأصحابي، وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسي، أي كل إنسان يحج عن نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. يعني خليفتي على كل مسلم، لما إنسان يكون مسافر بيقول اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل، أي وكأنك تقول اللهم إني أجعلك خليفة، أي تخلفني فتحفظ أهلي من بعدي. وكذلك هنا والله خليفتي على كل مسلم، أي يحفظ كل مسلم، أي إن أمت فالله تبارك وتعالى الحي الذي لا يموت يحفظكم من فتنة الدجال، اللهم احفظنا من فتنة الدجال. قال إنه شاب قطب عينه طافئة كأنه أشبه بعبد العزة بن قطب، فمن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. طبعا برضو دي الكلام حيطول بنا، لما فواتح سورة الكهف لما تقرأ هتلاقي فيها توجيهات. قال صلى الله عليه وسلم إنه خارج بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض كم يمكث؟ قال أربعون يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة اليوم؟ قال لا أقدر له قدرة. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ يعني هل بيمشي كالناس ولا؟ قال صلى الله عليه وسلم كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويمر بالخربة، فيقول لا أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كالعسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا. يعني يجيب إنسان كده من اللي هم إيه بيكذبوا بالمسيح الدجال، فيأتي به فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين يعني نصفين، ثم يدعوه فإيه يقبل ويتهلل يضحك، يعني بيذبح إنسان بعد كده يقول له يقوم يوم إيه شغل انت عارف بقى الدجالين والسحرة ها يذبحه من الصبع كده له قم فيقوم يتهلل ايه يضحك. هذا الحديث له رواية اخرى عند البخاري ايضا من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس او خير الناس. قال يخرج الى الدجال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. يعني هذا الرجل الشاب يأتي من المدينة لكشف كذب الدجال فيأتي المدينة إلى الدجال فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الدجال يقول بقى لأعوانه أرأيتم فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في أمري؟ فيقول لا. فيقتله ثم يحيي فيقول أي الرجل والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. يعني ما زدت فيك إلا إيه إلا بصير. كل هذا الشاب يكشف عوار الدجال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. خلاص هذا الشاب إيماني صار ها له حصن فلا يسلط عليه الدجال مرة أخرى. من العلماء من كالسفاريني والقرطبي يعزى إليه ذلك قالوا أن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام ولكن هذا كلام بعيد. الذي عليه أهل السنة أن الخضر قد مات وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالخضر بشر مات من زمان موسى عليه السلام. وما زلنا مع حديث الدجال. روى مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما ماء أبيض والآخر نار تأجج. يعني الدجال من فتن التي معه يسير معه ايه كله عادي ايه كله بيسمع ومحدش بيكتب. مش هينفع يا جماعه مش درس حكايه ده لازم نكتب. معه نهران يجريان احدهما ماء ابيض والاخر نار تأجج فاما ادركنا احد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم يطأطئ رأسه فليشرب منه فإنه ماء بارد. يعني سلم يقول إيه يقول إذا أدرك أحد منكم ذلك ورأى هذين النهرين اللذين مع الدجال ماذا يفعل؟ قال سلم عن هذا عن الواحد منا يعني ها يغمض عينيه ويطأطئ رأسه وليدخل في الماء الذي في النهر الذي هو نار ايه نار تأجج. قال فإنه ماء بارد ثم قال صلى الله عليه وسلم يبقى ماذا يفعل الإنسان؟ يغمض عينيه ثم يطأطئه رأسه وليدخل في النهر الذي فيه نار تأجج. قال فإنه ماء بارد. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الدجال ممسوح العين عليه ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يعني إنسان مؤمن لا يعرف القراءة والكتابة يقرأها آخر ليس مؤمن معه أعلى الشهادات لا يستطيع يقرأها. الذي يمكن الإنسان من القراءة الإيمان كما في سؤال الملكين فالذي يجيب إنما المؤمن الذي عاش على الإيمان ومات عليه. قال النووي الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة أي كتابة؟ التي مكتوب بين عيني كاف، أن هذه الكتابة على ظاهرها حقيقية جعلها الله علامة قاطعة بكفره وكذبه. قال النووي: يظهرها الله لكل مسلم كاتب وغير كاتب. قال: ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته. نعم، لأن الإنسان إذا كان لا يراها فهذه من علامات الشقاوة. لما؟ لأنه سوف يتبع الدجال ولا يعصم من فتنته. كم حديث ذكرناه؟ مين كتب؟ مين كتب الحديث؟ أشك أن أحد كتب الجميع. كم حديثا كتبناه؟ وعند مسلم من حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. يتبع الدجال 70,000، اجلس، 70,000 من يهود أصبهان. فين أصبهان؟ في إيران. 70,000 عليهم الطيالسة. الطيالسة جمع مفردها طيلسان، وهو ثوب على الكتف يحيط بالبدن لا خياطة فيه، كالعباء كده. طيب، قوله هنا صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000، الآن حسب الإحصاءات الرسمية أن هذه البلدة اللي هي أصبهان تعداد اليهود فيها يقرب من 30,000، يقرب من 30,000. وقد أخبر الحديث أن أتباع الدجال منها قد بلغوا 70,000. مسألة في العصمة من الدجال، ورد في الصحيح لفظان وروايتان في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية أيضا في عند مسلم: من آخر سورة الكهف. كلاهما في الصحيح. طيب، قال النووي وقد نقل عن القاضي عياض الأحاديث التي يقول القاضي عياض أن الأحاديث التي ذكرها مسلم، طبعا مسلم بالذات يعني أتى بها في موضع واحد، لذلك أحد الأمور التي قدمت مسلم عن البخاري أن مسلما يأتي بالمسألة والأحاديث في موطن واحد. يعني مثلا أنت إن أردت أن تقرأ عن الدجال، طيب تأتي بالبخاري أم بمسلم؟ لما؟ هل هو صح؟ لا. لما؟ يعني لأنه يجمع ما كل ما يتعلق بالمسيح الدجال في موطن واحد، الحوض في موطن واحد، المسيح عيسى. فهذا الذي بخلاف البخاري، البخاري بيقطع بحسب المناسبة. طيب، نعود فنقول: قال القاضي عياض: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص ابتلى الله به عباده، بلى اختبار، وأقدره، أي ربنا الذي أقدره، أقدر الدجال، وأقدره على أشياء من مقدرات الله. يعني هذه الأشياء أصالة من فعل الله، إحياء الموتى، إنبات الأرض، إمطار السماء، فالله الذي أقدره عليها. طيب، وجعل له نهر يمشي معه، بل نهران، وكنود الأرض تتبعه، والسماء تمطر معه. قال فيقع، وده مهم جدا بقى، يقول القاضي عياض: كل هذا يقع بقدرة الله ومشيئته. قال: ثم يعجزه الله بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذاك الرجل ولا غيره، ويقتله عيسى ابن مريم، ويثبت الله الذين آمنوا. الدجال قد أنكره الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة، بل وبعض المعاصرون أنكروا خروج الدجال وذكروا أن ما ورد في ذكره هو جملة من الخيالات التي لا حقائق لها. يعني قالوا هذا الذي يكون مع الدجال أشبه بيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أقول تاني، الذين أنكروا الدجال لم ينكروا وجوده، بل بين منكر وجوده وبين قائل هو يوجد، ولكن الذي معه خيالات للأعين كما فعل سحرة فرعون، فقالوا الذي مع الدجال هو خيالات للعين، لا أنهار من ماء ولا من نار ولا أحياء الموتى ولا إمطار السماء ولا إنبات الأرض، إنما هي خيالات للعين. قالوا والحجة، قالوا والحجة في ذلك، قالوا لو أن هذه الأمور على حقيقتها لكان هذا شبيها بفعل الأنبياء. ومن الذي يأتي بالمعجزات؟ الأنبياء. ها كما قال عيسى أحيي الموتى وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى وأنبئكم بما تأكلون. قالوا لو كان هذا الذي مع الدجال حقيقة لصار على الناس لبسا، ولأن هذه الأمور لا يأتي بها إلا من؟ إلا الأنبياء، وهذا غلط منهم. لما هو بص يا جماعة العلة عندهم إيه؟ قالوا إن هذه الأمور لو كانت حقيقة، يعني يحيي الأرض ويقتل ويحيي، لالتبس على الناس، لأن مثل هذا لا يفعله إلا من؟ الأنبياء، فسيكون هذا فيه فتنة عظيمة على الناس لا يسلم منها أحد إلا ما رحم الله، لأن هذا فعل لا يفعله إلا الأنبياء. ويجاب عن ذلك، فهمنا الشبهة؟ ما فهمناش الشبهة. هو يأتي بأمور مثلها لا تجري إلا على أيدي الأنبياء كعيسى عليه السلام وغيره من أحياء. نعم، لا مش تعارض، سيقال بيقولون لو أن هذه الأمور التي يفعلها حقيقة وليس خيالا لكان هذا هو والأنبياء أمر واحد. لا يعني هو ليس بنبي، ولكن سيؤدي إلى فتنة تجعل الناس يتخذونه نبيا، فيكون تلبيس على الناس وفتنة على الناس. قالوا مثل هذا لا يليق في حق الله أن يلبس على عباده مثل هذا الأمر. ويجاب عن ذلك بأن يقال أن هذه الأمور التي يأتي بها، ركز في الجواب المهم، فيجاب عن ذلك بأن يقال أن هذه الأمور التي أتى بها الدجال قد تكون فتنة وتلبيسا حقا إن ادعى أنه كاهن أو ادعى أنه نبي، وإنما ظهر عواره لما؟ قول بقى أحسنت، هو ده، ويدعي الألوهية، فلا يؤمن به إلا من في قلبه مرض وهوى، لأنه يعلم أن الإله ليس بأعور، لو كان إلها لشفى نفسه من الإيه؟ من العور، هذه واحدة. أمر الثاني، الإله لا يرى في الدنيا، والإله الإله لا يرى في الدنيا على لا، ما هو قالوا إيه؟ ما هو ثمرة فين؟ قالوا أن الله لا يوجد هذه الأمور حقيقة. ما الخلاف بيننا وبينهم على إيه؟ هل هذه الأمور حقيقة أم خيال؟ لا، بس قد تكون الفتنة تزداد أشد. طيب، لأن الخيال قد يميزه الأكثر، لو كان خيالا لميزه إيه؟ الأكثر، لكن هي أمور حقيقية. وسنأتي الآن بروايات تبين. الآن سنأتي بروايات تبين أن هذا ليس خيالا. طيب، أيضا من المعاصرين كالشيخ محمد عبده، الشيخ محمد عبده الذي زعم أن الدجال رمز للخرافات والقبائح وليس رجلا من بني آدم. يعني وكأن إيه؟ يعني وكأن هذا الدجال يشبه الأمثال التي ضربها الله لبيان الحق أو لبيان الباطل. استعارة مثلا رمزا للدجل والخرافات والقبائح. ويجاب عن ذلك بأن نقول لا شك أن هذا تأويل للنصوص عن ظاهرها بلا قرينة. فالذي مع الدجال ليس خيالات ولا تمويهات، بل هي أمور حقيقية أجراها الله على يديه فتنة للناس. كما أن فهمكم هذا مخالف لإجماع الأمة الذي يقول أن الدجال رمز واستعارة، هذا مخالف لإجماع الأمة التي أجمعت على أن الدجال رجل بعينه يراه الناس وليس رمزا. خلي بالك أنا قلت كم قول باطل. أول منهم من ينكر ها الدجال أصلا ويقول الدجال في الكتاب والسنة من ربه إيه؟ رمز مثل ضربه الله لبيان الباطل طيب. ومنهم من قال هو يظهر ولكن الذي معه سيكون ايه خيالات. اللي جوه لا لا لا طيب. فالآن ذكرنا قولين للمخالفين. القول الأول الذي قالوا فيه أن الدجال مجرد رمز لا حقيقة له، كما تبنى ذلك من شيخ محمد عبده وقال أن هذا رمز للقبائح والباطل التي تكون في آخر الزمان. القول الثاني أو أيضا من كلام أهل الباطل كما ذكرنا، منهم من ينكر وجود أو منهم من يقول هو الدجال سيخرج ولكن الذي معه خيالات أشبه بما كان مع سحرة فرعون الذين قال الله عنهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فنقول ردا على ذلك أن هذا تأويل للنصوص عن ظاهرها، تأويل وصرف للنصوص عن ظاهرها بلا قرينة. فقد دل الإجماع أولا على أن الدجال رجل بعينه يخرج في آخر الزمان. نقل الإجماع الإمام أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر، وكذلك نقل الإجماع الإمام حرب الكرماني في كتابه إجماع اعتقاد السلف. قال حرب الكرماني هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. بيقول أدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام، فمن خالف شيئا من ذلك أو طعن فيه فمخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة. فذكر من هذا كله الدجال. يعني بعد هو قدم مقدمة طويلة أن هذه مذهب أهل العلم في كل مكان، من خالف فكان مبتدعا. فذكر بقى مسألة الإيمان والحوض وذكر من ذلك الإيه؟ من ذلك قال والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب وهو أجنب الكذابين. إذن هذا الإجماع يرد على من زعم أن الدجال مجرد استعارة ورمز، بل إجماع الأمة يدل على أنه شخص بعينه سيخرج يراه الناس وليس رمزا كما قال محمد عبد. طيب أيضا من الشبهات في هذا الباب ما نقله ابن كثير عن ابن حزم والطحاوي أنهم قال أن الذي مع الدجال ليس له حقيقة. يبقى يرى ابن حزم والطحاوي أن الذي يبعث به الدجال خيالات وليس حقيقة، وقال مثله أبو العلي علي الجبائي شيخ المعتزلة بيقول لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة، لئلا يشتبه خارق الساحر بخارق النبي. يعني إيه؟ بيقول الجبائي شيخ المعتزلة كما ذكرنا بيقول أننا إذا قلنا أن الدجال يبعث بهذه الأمور فسيكون هذا مشابها لمن؟ لما يأتي به الأنبياء. طيب وهذا لا يليق أن تسوي الدجال بالأنبياء. فقالوا أن هذه الخوارق إذا قلنا بها على الحقيقة أصبح الدجال مشابها للأنبياء. حتى لو قلنا كده يعني مش معنى أنه عنده نفس اللي عند الأنبياء هو نبي. سأتي جواب الله لا تتعجل. سأتي سأتي. قالوا كل هذا قول المخالفين. قالوا والذي يؤيد ذلك أن الذي معه ليس حقيقة، قالوا حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المغيرة عن الدجال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يضرك منه؟ قلت أي المغيرة لأنهم يقولون أن معه جبل خبز ونهر ماء، فقال بل هو أهون على الله من ذلك. فقالوا هذا الحديث يدل على إيه؟ يدل على أن الذي معه ليس حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن هذين النهرين قال أي الذي مع الدجال أهون، بل هو أي الدجال أهون على الله من ذلك. قالوا فهذا يدل على أنها أمور ليست على حقيقتها. وأيضا من أدلتهم قالوا أن الله تبارك وتعالى ألطف بعبادهم من أن يبعث فيهم من يوقع في هذه الفتنة. كم شبهة ذكرناها؟ طب قول الثلاثة كده. أول حاجة أنه رمز وليس حقيقة أصلا. أمر الثاني أنه سيظهر حقيقة ولكن الذي معه خيالات. أمر الثالث أن الله ألطف من أن يبعث من يفتن عباده. الرد عن ذلك كما ذكرنا. أما من قال أنه رمز وليس مجرد مثل ضرب في الشرع، نقول هذا أقوى رد عليه الأحاديث المتواترة مع إجماع الأمة الذي ذكرناه. والإجماع فهم قرون متتابعة، ما قال أحد أنه رمز ولا خيال وما شابه ذلك. أيضا يقال أن أحاديث الواردة في خوارق الدجال صحيحة ثابتة لا اضطراب فيها، فهمها العلماء على ظاهرها ولم يأتي قارنة تصرف عن ظاهرها. أما حديث المغيرة ونصه لما استشكل وقال يا رسول الله معه نهران ما قال سلم أن الدجال هو أهون على الله من ذلك، يقال أن قوله صلى الله عليه وسلم عن الدجال هو أهون على الله من ذلك له تأويل، والمعنى أن الدجال أهون من أن يكون فتنة للصادقين المؤمنين. فالمؤمن يعرف الدجال ويثبت على إيمانه، فيكون المعنى أن الدجال أهون من أن يجعل فتنة للمؤمنين بل يزداد إيمانا فيه، وإنما يكون الدجال فتنة لمن هم على شاكلته. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني إن الرجل الذي قطعه الدجال ماذا قال بعد ذلك هذا الرجل؟ ما زدت فيك إلا بصيرة. معنى الكلام أن الدجال أهون من أن يكون فتنة للمؤمنين بل يكون فتنة لمن على شاكلته، سيما أن في آية ظاهرة أن المؤمن يقرأ كلمة كافر. أيضا يؤيد ذلك أن حديث المغيرة نفسه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه مع كذا وكذا، في لفظ الحديث قال المغيرة يقولون إن معه كذا وكذا، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن معه نهران، ثم جاء الوحي يخبر أن الدجال معه أنهار من خبز وماء وكما ذكرنا. يبقى حديث المغيرة فيه أنه قال للنسلم يقولون أن معه كذا وكذا. يبقى المغيرة جاب كلام ده منين؟ سمع كلام. فالنسلم بعد ذلك أقره لما أتاه الوحي بذلك. ثم يقال أيضا قولكم بأن الذي مع الدجال مجرد خيالات يرده ما ورد في الحديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال سلم للذي يرى هذين النهرين يغمض عينه ويطأطئ رأسه ويدخل في النهر الذي فيه نار فسيراه إيه؟ ماء باردا. ده يدل على إيه؟ أن هذه الأنهار حقيقة وليست خيالا. ألم يقولوا هم أن هذه الأمور خيالات الأنهار والإنبات فالذي يرد قولهم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى من رأى هذين النهرين أن يغمض عينه ويطأطئ رأسه ويدخل النهر الذي فيه نار تأجج سيراه إيه؟ ماء باردا. فدل ذلك على أن هذا الذي مع الدجال ليس خيالات. ولو كان خيالا لقال سلم فليستعذ بالله مثلا. لو كان خيالا خيال فقط للعين لقال سلم من رأى ذلك فليه ها فليستعذ بالله. لكن لما قال من رأى ذلك فليفعل كذا وكذا دل أن أنهار إيه حقيقية وليست خيالات. صح كده. أيضا يرد على ذلك أيضا من شبهاتهم لما قالوا لو كانت هذه الأمور حقيقية لكانت فيها شبهة لأنها تماثل خوارق الأنبياء فيكون فتنة الناس فيحسبونه إيه نبيا. نقول أصالة هو ما ادعى النبوة إنما ادعى الإيه الربوبية فكذبه واضح. يعني متى قد يلبس مثلا عن الناس لو قال أنا نبي إليكم مثلا. لكن هو يأتي بهذه الأمور ويدعي الألوهية والربوبية فكيف تكون إلها وربا ولم تشفي نفسك من هذا العور؟ الله تبارك وتعالى جميل في صفاته في أسمائه. طيب فكيف تكون إلها وفيك هذا العور؟ شعرك هكذا وجهك هكذا مكتوب بين عينيك كافر يقرأ الكاتب وغير الكاتب. فالشاهد أردت أن أقول نعم معه أمور تجمه الأنبياء ولكن لا يكون تلبيسا لما لأنهم ادعى النبوة بل ادعى ما فوق ذلك. فهذا أمر شطط فصار معلوم الكذب. ما فيش لو النص ورد بإيه أنه يدعي الربوبية. تفضل. لا لا لا يدعي الربوبية الربوبية ما هو الرب عندهم إله. أما قولهم بأن الله ألطف بعباده من أن يبعث إليهم من يفترهم هذا كلام من كلام العاطف. إنما الشرع أثبت ذلك أثبت وجود الدجال بإشارات القرآن ودلالات الأحاديث المتواترة في السنة والإجماع. فوجب التسليم لهذه النصوص التي لا شبهة فيها. ويظهر لطف الله تبارك وتعالى في تثبيته للذين آمنوا. يظهر لطفه تبارك وتعالى في إظهاره لكلمة كافر لكل مؤمن كاتب أو غير كاتب. يبقى سؤال أخير يطول جوابه وهو هل ابن صياد الذي عاش في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الدجال؟ هذه مسألة يعني يطول فيها الكلام يصعب أن نكمل الآن. نعم أحسنت برضو من الردود. لو كانت خيالات لم تكن فتنته مما حظر من الشارع وعدها الشارع أعظم فتنة تمر على آدم على بني آدم من يوم أن ولي وخلق آدم إلى قيام الساعة. فمسألة بس مش عارف نخدها بس حطول. هل ابن صياد هو الدجال؟ طب نرجئها للمرة القادمة. هذا والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا. هدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أي سؤال تفضل. قالوا أن الله ألطف من أن يبعث هذه الفتنة. نقول هذا كلام مصدره العقل والعاطفة. نعم، الله لطيف بعباده، ولكن النصوص الشرعية لا ترد بمثل هذا بكلام العقل، إنما دل النص على شيء فوجب الإيمان به. لا، خلاف غير سائغ، بل هذا هدم النصوص التي أثبتت، هذه النصوص أثبتت أنها أمور خارقة. ولكن الخارق للعادة، قبل أن أنسى، الخارق للعادة قد يكون مع النبي، وقد يكون مع الولي، وقد يكون مع الدجال، وكل دجال. فإن كان مع نبي فهذه تسمى آية ومعجزة، وإن كانت مع ولي تسمى كرام، وإن كانت مع دجال فتسمى سحرا ودجلا. فإذا رأيت أحدا رجلا يمشي على الماء، تخيل وجدت رجلا يمشي على الماء، ماذا سنقول عنه؟ أنت كده ماشي على البحر كده، لو وجدت زيدا من الناس يمشي على الماء، لا يحكم عليه لا بتقى ولا بدجل. فقد يكون هذا الذي يمشي على الماء قد يكون وليا، ومن الصحابة من مشى على الماء، لذلك تكون هذه كرامة له. عندنا رجل من الأمة وقع له ما وقع لمن؟ لأبي الأنبياء. من؟ لا، رجل من هذه الأمة وقع له ما وقع لأبي الأنبياء، أبو مسلم خولاني. لما قيل له أحد المتنبئين أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. فأضربوا له نارا ألقوه فيها، فكانت عليه بردا وسلاما كما وقع لمن؟ فهي كانت لإبراهيم آية ومعجزة، وكانت لهذا الرجل كرامة، وتكون للدجاجلة كما وقع للدجاجلة في عهد ابن تيمية، كانوا بيدهنوا أجسامهم بمادة ويدخلوا النار فلا تمسهم، دي يسمى ايه؟ هذا ما الجميع اسمها خارق. هي كلمة خارق للعادة ديت لفظ مشترك عند الجميع، يعني خارق للعادة حدوث شيء على خلاف المعتاد. المعتاد أن النار تحرق، المعتاد أن الماء تغرق، فأن تمشي على الماء أو تدخل نارا لا تضرك اسمها خارق للعادة. وهذا قد يقع لنبي أو ولي أو دجال، فالنبي والولي يشتركان في الصلاح ويفترقان في النبوة. هذا الله أعلم. إن شاء الله معدنا من الخميس مع درس التوحيد إن شاء الله. أحصل في من الخميس توحيد ومصطلح صحفات في الناس. إن شاء الله. ما أعرفش الله. إن شاء الله.